الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس هو الأربعون في مذاكرة تلخيص القرطبي لصحيح الإمام مسلم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصلح رحمنا الله وإياه: باب من تحل له المسألة. عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سداد من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يقول: يا قبيصة، سحتا يأكلها صاحبها سحتا. وهذا فيه التحريم على السؤال والشهادة والاستعطاء من غير هؤلاء الثلاثة الذين جاء فيهم ذكر حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه. قال: تحملت حمالة، أي دينا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت إليه أستعطيه، في رواية أستردفه، فقال: أقم، أي انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة، أي السؤال والاستعطاء والشهادة، لا تحل إلا لأحد ثلاثة، فاستثنى الثلاثة. الأول رجل، والمقصود به مكلف، رجل أو امرأة تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، تحمل دين ولا وفاء له عنده به فيسأل حتى يستوفي دينه. والثاني رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، خسارة، مطر، وباء، موت، صواعق، فتحل له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني يجد ما يقيم عيشه. والثالث رجل أصابته فاقة، حاجة، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، أي من ذوي العقل وذوي العلم من قومه، لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. إذن السؤال لمن يكون؟ للمحتاج، لا للمستكثر من أموال الناس يأخذها تكثرا، حيث جاء الوعيد على ذلك صلى الله العفو والعافية. وما سوى هذه: يا قبيصة، سحتا يأكله صاحبها سحتا، أي يأكلها حراما. السحت هو المال الحرام، وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، صلى الله العفو والعافية. نعم. صلى الله عليكم. قال: باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير سؤال ولا استشراف. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطي أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطي أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. هذا حديث عبد الله، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، مخرج في الصحيحين، يطابق حديث من حكيم بن حزام السابق: ما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس، هذا معناه غير مشرف ولا سائل له، فخذه، وما لا، أي ما جاء باستشراف نفس وسؤال واستعطاء، فلا تتبعه نفسك، لأن طالب المال لا يشبع، بينما القناعة هي المشبعة المغنية لصاحبها. ولقد ذكر المشايخ عن شيخهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال جئت من بلادي بلاد شنقيط بشيء لا ينافسني أحد عليه وهو أعظم عندي من هذه الدنيا. فسئل عنه فقال القناعة، يقنع بما آتاه الله ورزقه الله. وهذا تحتاج إلى مجاهدة، بل إلى عظيم المجاهدة حتى يألفها صاحبه، صلى الله الكريم من فضله. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن سعد المالكي أنه قال قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمرني بعمالة، فقلت إنما عملت لله وأجري على الله. فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. وفيه أن من عمل شيئا محتسبا ثم جاءه الخير فلا يرده، لكن لا يكون هو مطمع نفسه ابتداء ومستشرف خاطره في أول الأمر أن يعطى منه. نعم. والعمالة هنا أي مقابل سعيه في هذه الصدقة وأخذ الزكاة واستجلابها من أهلها. نعم. صلى الله عليكم. قال باب كراهية الحرص على المال والعمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنين، طول الحياة وحب المال. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. قلب الشيخ شاب يعني ما يهرم في حب المال وطول الحياة. ولهذا الشيبان ما يحب طال العمر، يرجو أنه يبقى. وفي حديث أبي هريرة يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، حرص على الدنيا والحرص على العمر. ومن قدر الدنيا قدرها وآمن حق الإيمان بقضاء الله وقدره لم يبالي بهذا، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لبتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نعم. ما يشبع الإنسان من الدنيا، ما يشبع منها إلا إذا أغنى الله بها قلبه كما يكون في آخر الزمان. والقنوع ما تهمه الدنيا ولا يستتبعها، وربما ردها هذا القناعة التي تورث الورع والزهد. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، في الحث على التوبة بعدم الإقبال على الدنيا بل الإقبال على الآخرة، لأن الإقبال على الدنيا مظنة ماذا؟ العطب والوقوع في معصية الله وما يكرهه. الله المستعان. نعم. ها؟ في قوله ويتوب الله على من تاب. نعم. الاستكثار من المال ومن الدنيا إثم أو مظنة الإثم، وفي هذا اعتبار أن الوسيلة لها حكم الغاية، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه بعث إلى قراء البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بالطول والشدة والبراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني قد حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. وهذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما دعا قراء البصرة وكانوا نحو من 300 أهل القرآن يعني، وهو كان أميرا على الكوفة، فنهاهم أن يسلكوا مسلك من قبلهم من أهل الكتابين ممن ضلوا، وأنه يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم، فيكون قراءتهم للقرآن أماني للتلاوة للبركة، ويضعف أو يقل أو يعدم العمل. قال: كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة، وفيها آية أنسيتها: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولو ولا يملأ جوف من آدم للتراب. أنسيته يعني رفعت، وهذا مما نسي، مما نسخ لفظه وبقي حكمه، إن الله ينسخ ما شاء من كلامه. ونقرأ سورة من هي كالمسبحات سبحان، يعني دون الطوال، سبحان الذي أسرى بعبده وأمثالها. قال: وفيها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون فتكتبوا شهادة في أعناقكم وتسألون عنها يوم القيامة. هذا المعنى ثابت في القرآن، ثابت في القرآن: ستكتب شهادتهم ويسألون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. انسيته يعني نسخت. الشأن أن المؤمن يعمل بالقرآن ويقرأه متدبرا له عاملا به، لا مجرد أماني للتلذذ أو للتكسب أو لمحض البركة كما يشتهر في آخر الزمان. نعم. قال: باب الغنى من النفس وما يقام من زهرة الدنيا وفضل التعفف والقناعة. نبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. نعم، الغنى غنى النفس، وهو في الصحيحين، يعني القناعة في النفس، تستغني بما في أيدي الناس، تستغني عن مناصب الدنيا وزخرفها زهدا بها وإقبالا على الآخرة، فإذا اغتنى القلب بذلك سعد أيما سعادة، سعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. نسأل الله التوفيق من فضله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا يأتي الخير إلا بالخير، ولا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير. وفي رواية: أو خير هو، إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية: وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. نعم. وعنه رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. في حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين شبه النبي صلى الله عليه وسلم الطامح وراء الدنيا والطافح وراءها بآكلة الربيع، فإن البهائم في الربيع تخضر الأرض وتأكل وتفلط أي تخرج الله يعزكم روثها، يكون مثل الثلط، بمعنى أنه كالسهال، ما يخرج بعر مثلوط مثل روث البقر، ثم ترجع تأكل ما تشبع. ولهذا يقول أهل البوادي إذا ذكروا نعمة الله عليهم في الربيع أن البهم والإبل تفتكت بطونها من الشبع. هكذا العاكس على الدنيا والطامح والطافح منها هذا شأنه. فإذا رزق منها القناعة والكفاف وأوتي الصبر والاستعفاف عما في أيدي الناس صانه ذلك عن الوقوع في الحرام والكسب المحرم. نعم. السلام الله عليكم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أكل من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نعم، اجعل رزق آل محمد قوتا، اي ما يكفيهم في قوتهم. وقد افلح اي رزق الفلاح، ان اتاه الله الكفاف في الدنيا وقنعه بما اتاه، لم تطمح عينه الى غير ما اتاه، لم تطمح عينه إلى ما في أيدي الناس. فإن طمحت عينه لما في أيدي الناس سواء من مناصب أو مكاسب أو متاع أو دنيا أو أرصدة أو غنى، فإنه يستمر شفحا طفحا بهذه الدنيا. أما من قنع بما آتاه الله ورضي، هذا أصاب الفلاح في الدنيا الذي يحوزه ويحوطه عن الوقوع في الحرام والمشتبه. نعم. صلى الله عليكم. قال: ما معطى إسرائيل ولو أفحش في المسألة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. يعني من ألفح عليك بالمسألة فالإثم عليه هو، أما أنت أيها المعطي فلا إثم عليك، فإن أعطيته فلا إثم عليك. وفيه أن يدفع الإنسان عن نفسه قات السوء بأن يتهم بالبخل وبالشح بما يبذله، وليس في هذا ابتغاء ثناء الناس، لكن دفع قات السوء أمر مقصود للشارع. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجلان ومعه صفية في هزيع من الليل، تحرك لما رأى سواد المرأة مع النبي، قال: على رسلكما، إنها صفية. قال: أو نظن بك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. ففي هذه الأحاديث وأمثالها دفع قالة السوء للمؤمن عن نفسه وعن غيره. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبد بردائه جبلة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبلته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. وفي رواية ثم جبده إليه جبلة، رجع نبي الله في نحل الأعرابي. وفي أخرى: فجاذبه حتى شق البرد، وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ المصنف من حديث أنس وهو في الصحيحين أن هذا من الإلحاف في المسألة، ومع ذلك أعطاه النبي. نعم، أقبل عليه حتى كان في نحره عليه الصلاة والسلام، وحتى شق الحاشية وأثرت في صفحة عنقه، أي مخشتها وهو صابر من حسن دله، حتى تبسم في وجهه وقال في غلظته وجلافته: أعطني من مال الله الذي عندك. فأمر له النبي عليه الصلاة والسلام بالعطاء، لأنه يقوم في هذا المقام مقام إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام. وفيه حث ودرس عملي على الصبر في تحمل أذى الناس وجلافتهم وغلظتهم. نعم. صلى الله عليكم. قال باب عطاء المؤلفة قلوبهم. عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منه شيئا. قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. اللهم صل وسلم عليه. خبأ له هذا القباء، والقباء يشبه الجبة يلبس فوق الثياب، وهذا في إعطاء المؤلف قلوبهم، ومنهم الوسمر ابن مخرمة رضي الله عنه، منهم أبوه مخرمة أبو المسور رضي الله عنه. نعم. وفي رواية قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكب في النار على وجهه، أن يكون هذا العطاء سببا لضعف إيمانه أو نقص دينه أو تعلقه بالدنيا، فيعطي المؤلفة ويترك أقوياء الإيمان يكلهم على إيمانهم. وفي الصحيح لما أعطى أهل المؤلفة في حنين ولم يعطي الأنصار وكلهم على إيمانهم، بل أعطاهم عطاء لم يعطي غيرهم مثله، أن رجعوا إلى رحالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه فحدد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم فأرسل إلى الأنصار فجمعوا. نعم، حدث بذلك رسول الله، أي لم يحدثه أنس، أعلم به، وهذا في الصحيحين. نعم. فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنان قالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تبطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد بكفر أتألفوا، أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا سنصبر. والله البشارة ونعم، والله ما رجع به الأنصار، رجع الناس بالشاء والبعير بالذهب والفضة، وهم المؤلف قلوبهم ليكون عونا لهم على أن يستقيموا ويثبتوا ويتدينوا، ووكل الأنصار وسابقة المهاجرين على إيمانهم، وقال إنكم ستلقوني بعد أثرة، أي بهذه الدنيا، فاصبروا، ما الجزاء؟ حتى تلقوني على الحوض. قالوا نصبر، سنصبر. وبالفعل صبروا رضي الله عنهم، وفي هذا فضل القناعة والعفة عن الدنيا، وألا تكون هي مطمع المؤمن وهمه وهجيراه. نعم. قال وفي رواية جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم. فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لا لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعبا الأنصار. وفي أخرى فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم بالمهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك وجمعه في قبة فقال ما حديث بلغني عنكم، وذكر نحو ما تقدم رضي الله عنهم. وهذا القول إنما قاله بعض أطرافهم، لم يقله سراتهم ولا كبارهم رضي الله عنهم، إنما قاله كبار بعض أطرافهم. عند الشدة يأتي إلينا، لم تجف سيوفنا من دمائهم، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفة قريش جبرا لهم على ما نالاهم من النقص، وتأليفا لهم بإثباتهم على دينهم. وأما المهاجرون فلم يعطه كالأنصار رضي الله عنه. وفي هذا أن الإمام يتصرف في المال العام مما يأخذه في بما يرى فيه المصلحة، ولا يؤاخذ على ذلك لأنه يرى ما لا يرى غيره من الرعية. نعم. قال ومن حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح حنين قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن المؤلفة نعم أعطى المؤلفة قلوبهم فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أم ويقولون الله ورسوله أمن، فقال ألا تجيبوني، فقالوا الله ورسوله أمن، فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا لأشياء عددها زعم عمرو أن لا يحفظها، فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثارة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم ارض عنه. وفي هذا فضل الأنصار، فضلهم وما أمر به من الصبر، فهم شعار، هم اللي في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، هم وجهه. والناس دثار أي البطانة تحت الثوب، أما الظاهر فهو الأنصار، فأوكلهم هنا على إيمانهم وعلى ما كان من مناصرتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالصبر، فدل على أن من صبر على لأواء الدنيا مؤمنا أنه يرد حول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يوم حنين أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقراب نحابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصر. قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا كان من أساس الخوارج عبد الله بن ذي الخويصرة كما دل عليه حديث أبي سعيد، وهنا حديث ابن مسعود. والذين أعطاهم النبي هم سادات العرب مع المؤلفة، الأقرع بن حابس التميمي 100 من الإبل، وعيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، والعباس بن مرداس الأسلمي شيخ سليم 100 من الإبل، وأبا سفيان 100 من الإبل، يتألفهم ويتألف من ورائهم أقوامهم حتى جاء هذا الجلف الأحمق الأعرابي فقال مقالته. تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بشر يناله ما ينال الناس من أذاهم، ثم صبر حتى صار كالصرف، يعني كالجلد المدبوغ باللون الأحمر البني. ثم قال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. مثل ماذا؟ لما قيل له إنه آدر قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى، فبرأه الله مما قال. وفيه أن الصبر هو علاج مصائب ورزايا الدنيا ورزايا ومصائب أهلها، الصبر. والصبر يأتي بالفرج، ولهذا قالوا في أمثالهم الصبر مفتاح الفرج. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم الصبر والثبات على دينه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن يتولانا بولايته، ويختم لنا بخاتمة السعادة فيحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم، ونسأله بوجهه الكريم أيضا فردوسه الأعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.